الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وغفر له ولشيخنا والسامعين. فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم معجزاته وأوضح دلالاته القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد الذي أعجز الفصحاء وحير البلغاء وأعياهم أن يأتوا بعشر سور مثله أو بسورة أو آية، وشهد بإعجازه المشركون وأيقن بصدقه الجاحدون والملحدون. يعقد المصنف رحمة الله تعالى عليه فصلا في ذكر الدلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. واصطلح أهل العلم على تسمية هذه الدلائل بالمعجزات لأنها الأمر الخارق يلقيه الله تعالى على أيدي الأنبياء تأييدا لهم ونصرة وبيانا لرسالاتهم أو لرسالتهم ونبوتهم. والأولى في المعجزة كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه أن تسمى بالآية، لأن الآية هي الدليل على نبوة هذا الرسول. أما المعجزة فقد تكون المعجزة من الساحر والمشعوذ، فوجد من السحرة مثلا من يطير، هذه معجزة لأنها أمر خارق لا يستطيعه كل الناس. ولهذا الأولى في تسمية معجزات الأنبياء الأولى في تسميتها الآيات والدلائل. وقد خص أهل العلم دلائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآياته بالتأليف، فكتبوا في هذه الآيات الواردة وهي كثيرة جدا، منها دلائل النبوة للبيهقي لأبي نعيم، وكتبوا أيضا باسم آخر الخصائص كخصائص للسيوطي، مع ملاحظة وجود بعض الأحاديث الضعيفة في خصائصه صلى الله عليه وسلم وفي آياته. من الكتب الصغيرة في هذا الباب التي ربما طلع عليها بعضكم كتاب بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم للعز بن عبد السلام، وطبع قديما بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله. هذا كتاب عظيم صغير ربما تقرأه في مجلس، يعني مثل ما نقول رسالة. ذكر فيه تفضيل الرسول، وذلك بأن ما من نبي أوتي آية إلا وأوتي نبينا عليه الصلاة والسلام مثلها أو أفضل منها، أوتي مثلها أو أفضل منها. وذكر لذلك فيما أذكر مثالا بتكليم الله تعالى لموسى، هذه من خصائص موسى عليه السلام، هذا يسمى كريم الله. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام أوتي أفضل منه بأن كلمه الله تعالى أي سدرة المنتهى، أما موسى عليه السلام فكلمه الله تعالى في جبل الطور في سيناء، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام كلمه ربه تعالى في سدرة المنتهى أين وصل في معراجه حين سمع صريف الأقلام، وهكذا في الآيات الأخرى. ثم إن الآيات التي تعطى للأنبياء تكون في الغالب من جنس ما يعرف في قومه. فلو نظرت في موسى عليه السلام قومه عرفوا بشيء، ما هو؟ السحر. فأوتي موسى عليه السلام آية ومعجزة تشبه في الظاهر فعل السحرة، لكنها ليست سحرا وهي تعجز السحرة. من ذلك مثلا أوتي موسى عليه السلام العصا التي ألقاها صلى الله عليه وسلم صارت حية، ومنها أيضا أنه كان يدخل يده في جيبه فيخرجها بيضاء، لكن ليس بياض البرق، وإن بياض عجز عنه السحرة. ولهذا أول من آمن به في تلك المناظرة هم السحرة. لماذا؟ لأنهم علموا حقيقة هذه الآية وأنها ليست سحرا، وأنها ليست سحرا. في زمن عيسى عليه السلام انتشر ماذا؟ الطب. فأوتي عيسى عليه السلام آية تعجز الأطباء، وهي يمسح على الأعمى فيبصر، الميت فيحيى. هذا كله أمر خارق للعادة لا يستطيعه البشر، لكنه من الله تعالى تأييدا لهؤلاء الأنبياء كما سيأتي، ونصرة لدينه. في وقت نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا انتشر؟ البلاغة وفصاحة العرب، حتى إنهم كانوا يقولون في القديم أبلغ كلمة عند العرب ما هي؟ هذا أبلغ شعر، أبلغ كلمة كانت تفتخر بها العرب. والكلام البليغ هو كلام في الغالب يكون قليل الأحرف واسع المعنى. ولهذا في المقابل أوتي نبينا عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، يقول كلمة تشمل عدة معاني. العرب كانت تفتخر قديما بكلمة جملة، ذكرتها فيما سبق، أذكر في عمدة الأحكام أظن في القصاص، وهي قولهم القتل أنفى للقتل، ثلاث كلمات، القتل أنفى للقتل، كانوا يفتخرون بها، وأنها كلمة حوت معاني. القتل الأول اللي هو ماذا؟ القصاص، والقتل الثاني اللي هو العدوان. فالقتل الأول اللي هو القصاص أنفى، ينفي القتل الثاني اللي هو العدوان. جاء نبينا صلى الله عليه وسلم وقال كما في القرآن في الحياة في القصاص لا ننزع لكم، لأنها لا تحسب هذا، لأنه نقابل كلمته في القصاص حياة. فكلمتهم لا تشمل الحياة، قالوا أنفى. وإذا نفينا القتل العدوان لا يلزم منه حياة البشر، زد عليه عدد كلمات في القصاص حياة، أو عدد أحرف في القصاص حياة أقل من عدد أحرف القتل أنفى للقتل. قد تكلم عن هذه الكلمة الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره عند تفسير قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة، لعلكم ترجعون إليها، ذكر من بلاغتها الشيء الكثير. لا، تحرير التنوير للطاهر بن عاشور في كتابه المنار تفسير. كان العرب يفتخرون ببلاغتهم وفصاحتهم، فجاء هذا النبي الأمي بكلام فهموه، لأنه إذا لم يفهموه لا يكون هناك إعجاز. متى يعجز الإنسان؟ إذا فهم لكنه لا يستطيع التعبير ولا يستطيع أن يأتي بمثله. ولهذا تحدى الله عز وجل العرب بأن يأتوا بحرف واحد يشبه ما في القرآن. هناك محاولات عبر التاريخ، كمحاولات مسيلمة الكذاب الذي ادعى الربوبية، لهذا لقب بالكذاب، ومحاولات بعض الزنادقة في هذا العصر حاولوا أن يأتوا بكلمات لكنهم لا يستطيعون أبدا. لهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خصائصه أنه كان أميا لا يقرأ، لهذا اتهم بأنه يأتي بهذا الكلام من إحدى القبائل. هم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، يعرفون أنه لم يقرأ، لا يقرأ ولا يكتب، لكن مع ذلك أتى بكلام يقرأه على الناس يحارون. ومن أبلغ ما تسمع جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه لما سمع نبينا عليه الصلاة والسلام يقرأ عند البيت عند الكعبة في صلاة المغرب، سمعه يقرأ بالطور، ماذا قال؟ كاد قلبي أن يطير. احنا الآن نسمع الشيخ يقرأ الطور عادي لأننا تركنا لغتنا، لكن هو عربي قح يعرف الكلمات العربية. العربي يا إخوان كان تؤثر فيه الكلمة، يعني العربي القح سبه ببيت شعري ولا ترفع عليه السيف، ممكن إذا رفعت السيف يراه هينا، لكن إذا سببته ببيت من الشعر ربما قد يغمى عليه. ولهذا لا تعجبون لما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أهجهم يا حسان وروح القدس معك، لأن العرب كانوا يعرفون قيمة الكلام، فإذا قلت له كلمة يزنها. لهذا لما سمع جبير بن مطعم هذا الكلام قال كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. في الآيات خاصة التي تتكلم عن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذه الآيات وما بعدها أثرت في جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، لأنها تنغز في عقول العرب. أفق هذا الذي تراه أمامك، من الذي خلقه؟ هل خلق صدفة؟ أبدا، لأن الذي أو من ميزات الصدف أنها مضطربة. شفت واحد راه يمشي مثلا بسيارة وخرج له واحد لم يكن في الحسبان، ماذا يحصل؟ يعني يحدث له اضطراب، بخلاف لو كان يعني يرى أن هناك مثلا زحمة بعيدة شوي عليه فيبدأ ينقص في السرعة وكذا. يعني فرق بين شيء يحدث صدفة فجأة وبين شيء له ممهدات وله أسباب. كون الشمس تطلع من جهة الفلانية بالدقيقة الفلانية ولها مسار معين، الكواكب تسبح كما قال تعالى تسبح لكن لا تصطدم ببعضها، لها مسارات. النجوم لا تسقط، السماء فوقنا سقف، سماها الله تعالى سقفا، لكنه يمسكها أن تقع على الأرض. كل هذه الأمور حركت جبير بن مطعم، لهذا كان القرآن أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أنه رجل أمي أتى بكلام عظيم لا يستطيع أي أحد من فصحاء العرب أن يأتي به، لا يمكن. ولهذا من قرأ شعر العرب كالمعلقات، من قرأها وقرأ القرآن، يجد ما كان يحس العرب قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعجزات الأنبياء وآياتهم إما أن تكون حسية وإما أن تكون معنوية. المعنوية كالتأييد وأشياء كثيرة، والحسية التي يراها الناس أمامهم أشياء كما سيأتينا، سيذكر المصنف تفجر الماء من أصابعه صلى الله عليه وسلم، تكثيره لبعض الأطعمة كما في قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، اشرب أبا هر وهي في الصحيح، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على نبوة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. كذلك يدخل في آياته ما أخبر عليه الصلاة والسلام بأشياء غيبية حدثت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وكذلك يدخل ما يسمى بالإعجاز الطبي أو الإعجاز العلمي، فقد قال صلى الله عليه وسلم مثلا: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. قالها نبي أمي صلى الله عليه وسلم، وتفطن لها العقلاء بعد 14 قرنا، وبقي بعض المسلمين يضحك من هذه الأحاديث ويستهزئ والعياذ بالله، ويقول: كيف أغمس ذبابا وأشرب؟ نبينا صلى الله عليه وسلم ما قال لك أشرب، قال أغمسه فقط، ثم ألقي الذبابة إذا كنت رجلا تعاس تركه وأعطه للدواب أو للقطط، إذا كنت لا تعاس تشربه ولا يضرك. وبذكر لا أدري إذا يصح أن يقال عيافة، العيافة هي في الكهانة، لكن واحد يعني لي معياف، أذكر حادثة ذكرها الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، وهي طبعا ردا على من ربما يسخر ببعض الأحاديث. ثبت في بعض الأحاديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان الرجل في الصلاة مثلا وجاءته نخامة أو بصاق، واحد في الصلاة جاه بصاق، ماذا يفعل؟ ليس عنده مناديل، هاي وش يدي، يسرق ولا يبزق؟ طيب نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إما أن يدخل تحت قدمه عن يساره، هذا إذا كنت تصلي في يعني فوق تراب أو رملة، أما في بساط لا، هذا أمر واضح، هذا لا يحتاج إلى بيان. المهم لا تبصق في اتجاه القبلة، هذا منهي عنه سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، لا يجوز البصاق تجاه القبلة احتراما لها. فقال عليه الصلاة والسلام: إما أن تبصق في ثوبك وإما أن تبصق تحت قدمك. طيب ممكن واحد يقول لك: هذا عفنها كيف تبزق في حواجك؟ طيب على فرض أنه لا يوجد منازل. طيب أيهما عسل؟ أن تبتلع النخامة والبصاق اللي هو النوع من ربما يكون فيه شيء من الجراثيم لأنه نوع من زبالة البدن، أو أن تخرجه، أيهما أصح للإنسان؟ أن يخرج أو أن يبلع؟ أيهما أصح؟ يخرج. وأيهما عفا؟ أن يبلع. ولهذا لا ينبغي أن تستهزئ بمثل هذه الأشياء وأن تحتقرها. سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي كمالا في خلقته وفي خلقه، وهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا قال لذاك الصحابي، قال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه، وأشار إلى فمه، إلا حق. لهذا تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمسك بما جاء به صلى الله عليه وسلم من إرشادات ونصائح في حياتك كلها، حتى في أمور الطب تمسك بها ولا تتوأنى في ذلك. إذن هذه آياته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم. طيب الفرق بين ما يسمى بالمعجزة التي تكون على أيدي الأنبياء والتي تكون على أيدي الصالحين اللي تسمى الكرامة. بعض الصالحين قد يظهر عليه أشياء خارقة للعادة. طيب التي تعطى للأنبياء هذه تأييدا، التي تعطى للصالحين أيضا تأييدا على أنهم على حق في هذه الدنيا، وهي من باب كما قال صلى الله عليه وسلم في الرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن، أو في مدح الناس له في الدنيا، عاجل بشرى المؤمن، يعني من باب البشرى، لكن لا تتكئ عليها حتى لا يصيبك الغرور. الفرق يا إخوان أن الكرامة لا تكون معلومة قبل وقوعها، يعني هذا الرجل الصالح ما يكونش عارف بلي راح يصرى له هذا الكرامة. ولهذا إذا وجدت الرجل يقول لك شوف أنا راح نبين لك بلي أنا من السلالة الشريفة وأنا من الأولياء، سأريك بعض الآيات، ويفعل ما حتى أصبح هذا شركهم وشعوذتهم دخلت في الثقافة. الآن بعض المواطن والاحتفالات التي تسمى بالثقافة يجيبوا هذه اللي تسمى فرقة العيساوة. هؤلاء العيساوة هما طائفة من اللي يسمون بالحمداوة في الغرب، وتسميتهم العلمية الرفاعية. هذا طوائف من غلاة الصوفية يستعملون الجن، يمشي على المسامير ويمشي على الجمر ويأكل الجمر ويأكل السكاكين، يدخلها في حنفه ولا يسيل الدم. هذه ليست كرامة، هذه واضحة للناس بأنها استعمال للجن. لهذا الرفاعية تحداهم شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، لأنهم كانوا يعني يدخلون في النار ولا يصيبهم شيء، كانوا يستعملون الجن، وكانوا يستعملون مادة طلاء على أبدانهم هو يعني أشبه بالعازل، يعني يعزل النار عن البدن. فقال شيخ الإسلام، وطبعا فعله يحتاج إلى يقين كبير، قال أتحداكم أمام الناس أضرم نارا كبيرة وندخل أنا وإياكم فيها، لكن بشرط قبل ما ندخل نغتسل. هاي أمام الناس قال أجمعوا شركاءكم وأضرموا نارا كبيرة وندخل سويا فيها بشرط أن نغتسل قبل أن ندخل. فأبوا. لماذا؟ لأنهم يستعملون حيلة مثل ما يستعملها بعض أصحاب السيرك الذي اسمه الألعاب البهلوانية. ولهذا إخواني لا ينبغي التساهل مع هؤلاء. هؤلاء يستعملون شعوذة والسحر، وللأسف أحيانا يأتون بالساحر إلى المدارس يقول لك خفة يد. كيف خفة يد؟ خفة يد يخرج حمامة بيضاء. منين جت الحمامة؟ ها؟ من أين؟ هذا نوع من السحر يأتون به إلى أبنائنا. يجلس أمامه وقرأ عليه آية كرسي تشوف إلى تخرج الحمامة. هذا انتبه. والعجب رأيت مرة في قناة القرآن هذه المحلية جابوا هذا السحرة هذا. ونبينا صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن العراف؟ من أتى عرافا فسأله فصدقه في بعض الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الذي يصدق. أما الذي يرى فقط فضول، شوف ما جزاؤه؟ لا تقبل له صلاة 40 يوما. 40 يوم تصلي ولا تقبل. أما إذا 40 يوم ما صليت راح يتضاعف، يعني عندك وزر 40 وزيد وزر ترك الصلاة. ولهذا إياك أن تنظر في البروج. الحمد لله الآن نزعت في كثير من الجرائد، لكن صارت الآن تأتي بصورة أخرى في بعض المواقع مثلا وفي بعض الجرائد، اختبار للشخصية للحياة. يقول لك اختبر هل أنت سعيد أو لا مثلا، ويعطيك شيء من الأسئلة بعدين يقول لك لا أنت ما تش سعيد. هذه قد تدخل في هذا الباب لأنها شيء من الاطلاع أو ادعاء الغيب. لهذا ينتبه المسلم لمثل هذه الخزعبلات التي تبث في المسلمين. من بين ثمرات الآيات، من بين ثمرات الآيات قلنا تأييد الأنبياء ونصرتهم وبيان أنهم على حق، وفيها أيضا الدلالة على مقتضى صفات الله تعالى من الحكمة والرحمة والقدرة. زيد عليه أمر ثالث أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال رحمة بالخلق. كيف ذلك؟ المعجزة التي يأتي بها النبي هي رحمة للخلق، لأن الناس لو لم تأتيهم هذه الآيات لا يؤمنوا. إذا لم يؤمنوا دخلوا النار. فيرحمهم ربهم بأن يرسل آيات تدعوهم إلى الإيمان فيؤمنون. ولهذا الذي يرى الآيات ولا يؤمن يتضاعف عذابه والعياذ بالله، مصر على العناد كما حصل من فرعون. نعم. قال رحمه الله وسأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر فانشق حتى صار فرقتين، وهو المراد بقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، وصدق الله قوله بأن ملك أمته بلغ أقصى المشرق والمغرب ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال. وكان يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حنين الإشار حتى جاء إليه والتزمه وكان يئن كما يئن الصبي الذي يسكت ثم سكن ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة وسبح الحصى في كفه ثم وضعه في كف أبي بكر ثم عمر ثم عثمان فسبح وكانوا يسمعون تسبيح الطعام عنده وهو يؤكل وسلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث وكلمته. من بين الآيات التي ظهرت على أيدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش قالوا آتنا بآية، وكانوا في ليلة بدر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فشق القمر نصفين، حتى ذكر بعض الرواة فكان أحدهم من جهة جبل أبي قبيس والثاني من جهة جبل آخر، مع ذلك لم تؤمن قريش. تصور قمر يفلق إلى قسمين، واحد من جهة الغرب واحد من جهة الشرق، وهذا هو قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. ومن الآيات أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث النواس، أظن النواس ثوبان، قال إن الله زوى لي الأرض، زوى بمعنى جمع وقبض، بمعنى رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها بين يديه. متى هذا؟ قبل 15 قرن. وانت الآن فرحان بجوجل إيه صح؟ قل لك شوف كلش. نبينا صلى الله عليه وسلم رأى الأرض كلها بين يديه، أليست هذه من الآيات؟ قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها كلها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وتحقق الأمر، تحقق الأمر في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث كانت الفتوحات الإسلامية، فوصل الإسلام إلى أقصى الشرق من جهة ما يعرف بالصين، أقرب إلى اليابان، وأقصى الغرب من جهة يعني آخر نقطة هي طنجة. كل هذا وصل إليه الإسلام وتوحيد الله تعالى. ووجه الآية في هذا يعني مع ذكر الانزواء الأرض، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ملك أمته يبلغ بهذه الصورة يعني عرضا وليس طولا، وهذا الذي وقع، فإن دعوة الإسلام لم تنتشر طولا، وصلت إلى الأندلس، ما زادتش فوق الأندلس، وتحت وصلت إلى بعض البلاد الصحراوية ووقفت. هذا الدليل على نبوة هذا الرسول الذي أخبر بأمر غيبي وقع وكلنا نشاهده. والحديث طبعا طويل، فيه بعض الآيات، منها قوله صلى الله عليه وسلم وإذا وضع السيف على أمتي فلن يرفع حتى تقوم الساعة. وما نراه اليوم من حروب وتقتيل هو مصداق قوله صلى الله عليه وسلم. لهذا نجد مثلا السيف يوضع على بعض المسلمين ثم يرفع من هذه الجهة ويوضع في جهة أخرى. وضع السيف فينا عشرات السنين ثم رفع ولله الحمد، لكن وضع في مناطق أخرى من بلاد الإسلام. فيبقى هذا السيف إلى أن تقوم الساعة. قال وكان يخطب إلى جذع، جذع نخلة، كان يقف فوقه صلى الله عليه وسلم يخطب الناس. الصحابة قالوا يا رسول الله لو نجعل لك منبرا ثلث الدرجات فقط. كان يرقاه نبينا صلى الله عليه وسلم، يقف على الثانية ويجلس على الثالثة، هذه هي السنة. أحيانا قد تضطر أن تجلس فوق أو أن تقف فوق الثالثة لعلو المأخذ هذا. طيب، فلما تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر حن الجذع وسمعه الصحابة. تصور جذع يحن، ماذا وصفه الصحابي؟ قال حن الجذع حنين العشار. ما هي العشار؟ هي الناقة الحبلى. وإذا العشار عطلت، يعني عطلت عن إنجاب أولادها. العشار إذا فلت منها ابنها الصغير ماذا تفعل؟ تصدر صوتا، سمعتموه من قبل أصحاب الصحراء، سمعتموها؟ طيب تصور الجذع حن مثل ما تحن الناقة إلى ولدها صلى الله عليه وسلم. أوتي من الآيات العظيمة التي تدل على نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. قال وكان يئن كما يئن الصبي الذي يسكت، هذا تشبيه ثاني. ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة، في قصص كثيرة. مثلا في قصة لأنس رضي الله تعالى عنه ذكر أن الصحابة أرادوا الوضوء ولم يكن هناك ماء، فدعا بإناء صلى الله عليه وسلم، وضع يده الشريفة فنبع الماء من بين أصابعه، تفجر، يقول الصحابة تفجر الماء، وتوضأ الصحابة كلهم بهذا الماء. وحدث أيضا في قصة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نفس القصة، تفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال وسبح الحصى في كفه، وهذا ورد في الصحيح، في صحيح البخاري، أن الطعام كان يسبح. قال ابن مسعود وكنا نسمع الطعام يسبح وهو يأكل صلى الله عليه وسلم. تصور، كان الحصى يسبح في يده صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكر المصنف بأنه أعطاه إلى أبي بكر وعمر ثم عثمان لا أدري صحته، لعل أحدكم يبحث عن صحة هذا الحديث. وانتبه إلى نقطة مهمة، الصحابة يسمعون التسبيح، يعني هذا مش حكاية للنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أسمع مثلا، كنت أعرف حجرا بالمدينة كان يسلم عليك. يقول عليه الصلاة والسلام كانت واحد الحجرة في المدينة كينجز عليها تقول السلام عليك. طيب ما موقفك من مثل هذه الأحاديث؟ هو موقف الصحابة يسلمون، هذا دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. قال وسلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث وكل أكمل وكلمت الذراع. وكلمته الذراع المسمومة، ومات الذي أكل معه من الشاة المسمومة، وعاش هو صلى الله عليه وسلم بعده 4 سنين. هذه الذراع لها قصة، وهي أن اليهود أرادوا أن يقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فجعلوا سما في الذراع لأنهم يعلمون أنه كان يحب الذراع عليه الصلاة والسلام، جعلوا فيها سم فتكلم الذراع، تكلم يا إخوان. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بما فعلوا، مع ذلك أصروا على بطلانهم، واليهود معروفون بالعناد، تعرفون القصة عبد الله بن سلام لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وكان شريف القوم ورئيسهم، فقال له يا رسول الله لا تخبر قومي. فجاء اليهود وقال لهم صلى الله عليه وسلم ما تقولون في عبد الله؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا. قال أرأيتم لو أسلم؟ قالوا ما كان ليسلم أبدا. قال أرأيتم لو أسلم؟ قال ما كان يسلم أبدا. قال فإنه أسلم. قالوا هو شرنا وابن شرنا. تم قلبها، هو شرنا وابن شرنا. ما يتعاشروش يا إخوان، اليهود من أغدر الناس ومن أقبحهم والعياذ بالله تعالى. أكمل شهد الذئب. وشهد الذئب بنبوته صلى الله عليه وسلم، ومر في سفر ببعير يستقى عليه، فلما رآه جرجر ووضع جرانه فقال إنه شكى كثرة العمل وقلة العلف، ودخل حائطا فيه بعير، فلما رآه حن وذرفت عيناه، فقال لصاحبه إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، ودخل حائطا آخر فيه فحلان من الإبل وقد عجز صاحبهما عن أخذهما، فلما رآه أحدهما جاءه حتى برك بين يديه فخطمه ودفعه إلى صاحبه، فلما رآه الآخر فعل مثل ذلك. هذه الآيات التي ذكرها هي خاصة بالحيوانات. شهد الذئب بنبوته، هذا واحد راعي كان يرعى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فسطى الذئب على غنمه فأمسكه. هذا الذئب نطق قال كيف تحرمني مما رزقنا الله تعالى؟ ذئب يا إخوان. قالوا كيف نحي لحاجة رزقني ربنا تعالى رزقني بها؟ قال عجبا، ذئب ويتكلم؟ قال نعم. أو تريد أن أخبرك بأكبر من هذا؟ قد ظهر الرجل في يثرب. تعجب الراعي، ذيب يا أخوان، ذيب يتكلم. قال قد ظهر النبي في يثرب. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن هذا الرجل حدث له كذا وكذا وكذا. هذا الدليل على نبوة هذا الرسول الأمين. وأما الجمل فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بجمل، فلما رآه الجمل جرجر يعني صوت ثم وضع جيرانه، يعني الجمل إذا برك وضع مقدمة الرقبة، رقبته طويلة فوضعها على الرمل وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا مش الخدام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له المعلم راه ظلمني، لا، الحيوان. فشكى إليه كثرة العمل وقلة العلف، جمل يا إخوان، شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذكر هذه الأحاديث، هناك موضوع ربما يتطرق له بعض طلبة الدراسات العليا، وهي حقوق الحيوان في السنة النبوية. حقوق الحيوان في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعطي حق الحيوانات. تصور جمل يشكو له فيزجر صلى الله عليه وسلم صاحبه، وهي القصة الثانية، شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني تتعبه دائما يعمل وما تعطيهش ياكل. هذا من حقوق الحيوان، فلا نحتاج إلى باردو ولا إلى غيرها، هذه موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نغمض أعيننا أمام هذه الأحاديث ثم نعجز عن التصريح بها. لا نحتاج إلى مراكز ومؤسسات دولية في حماية حقوق الإنسان وحماية حقوق الحيوان، نحن أولى بذلك. ولو رأيت معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لعموم الناس، مسلمهم وكافرهم ومجوسهم وغيرهم، لرأيت المعاملة الحق التي أتى بها نبينا عليه الصلاة والسلام. وذكر أيضا قصة دخوله الحائط، قال فوجد فيه فحلين قد عجز صاحبهما عن أخذهما، لأن البعير إذا شرد صعب، الجمل إذا شرد صعب الشرد. فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أتوا إليه عليه الصلاة والسلام، حيوان ويعرف حقوق الأنبياء، وليس هذا الحيوان الأول، ها هو الهدهد أتى سليمان وأخبره بالتوحيد الذي رآه. فهذه كلها من الدلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكان نائما في سفر فجاءت شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه، فلما استيقظ ذكرت له فقال: هي شجرة استأذنت ربها أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن لها وأمر شجرتين فاجتمعتا، ثم أمرهما فافترقتا. وسأله أعرابي أن يريه آية، فأمر شجرة فقطعت عروقها ثم حتى جاءت فقامت بين يديه، ثم أمرها فرجعت إلى مكانها. أما في الأشجار فذكر المصنف بعض الحالات في ذلك، وما أجمل القصة الأخيرة التي ذكرها وهي قصة الأعراب. أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أرني آية، أعطني دليل أنت نبي. قال: طيب لو أتيتك بآية تؤمن بي؟ قال: نعم. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ كانت هناك شجرة، قال: تعال، تصور معي هذا الموقف. قال: تعال، يصفها الراوي، قال: فخرجت، خرجت من عروقها وجاءت تحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت تمشي. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فأمرها أن ترجع فرجعت إلى مكانها. فما كان منه الأعرابي، ما كان من الأعرابي إلا أن أسلم. كل هذه أدلة تثبت نبوة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يخص قومه الذين كانوا معه. أما نحن الآن كيف نجادل الناس؟ تأتيه تقول له: روى الإمام مسلم، ها؟ ولا يعرف لا مسلم ولا البخاري ولا غيره. فقد تحتاج إلى مجادلة الخصم بأمور عقلية. ولهذا وجدنا في القرآن أن الله تعالى جادل أو قرر توحيد الربوبية للكفار حتى يلزمهم بتوحيد الألوهية. لهذا نجد في قصة إبراهيم عليه السلام المناظرة المشهورة لما رأى الكوكب والشمس والقمر، هذه ما كانت على سبيل الشك من إبراهيم أبدا، فإن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وإنما كانت من باب التقرير. يعني هذا ربي، هو يطلع في الصباح، الشمس تطلع في الصباح ثم تغرب، وليس من خصائص الرب أن يغيب عن ملكه، فكيف أعبد الشمس؟ لأن قومه كانوا يعبدون الشمس والكواكب والأصنام، فكان يناقشهم بأمور عقلية، لكن يناقشهم بأمور عقلية لا ليثبت أن الله موجود، لا، وإنما ليثبت لهم أو ليلزمهم بأنكم ما دام تقرون أن الله تعالى هو الذي خلق، هو الذي رزق، فلماذا تعبدون غيره؟ لماذا تصرفون هذه العبادة لغير الله تعالى؟ هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله تعالى لا يملكون الضر ولا النفع لأنفسهم، فكيف تعبدونهم؟ هذا الصنم يحتاج إلى رعاية ممن نحته، فكيف تدعوه وتطلب منه؟ ولهذا يأتي إبليس ويجعل تلك الأصوات في تلك الأصنام كما جعلها في العجل في قصة موسى عليه السلام له خوار، ويجعلها أيضا في أضرحة في هذا العصر. فإننا نعرف من الناس من كان يسمع أصواتا ويجد بعض الحقائق، قل كان والله غير زرت المكان الفلاني الحمد لله الله غير لقيت عليه، رحت قاعد طبة ما بريت لكن رحت سيدي فلان، فيقال له ذاك من وضع الشيطان، وحصول النفع لا يقتضي الجواز أو المشروعية. حصول النفع لا يلزم أن هذا الأمر جائز، فإن بعض الناس ينتفع بالربا ولا يدل ذلك على أن الربا جائز. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. إذن كانت لنبينا عليه الصلاة والسلام آيات تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، ولهذا إخواني ينبغي لنا أن نحرص على قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نكتفي بمثل هذا الكتاب، فهذا الكتاب اعتبره مفتاحا، مفتاحا يحفزنا لقراءة كتب نبينا أو سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. وما أجمل أن يقرأ المسلم كتاب زاد المعاد، فإنه كتاب عظيم جدا. زاد المعاد ليس خاصا بذكر نسب النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته وأبنائه وأعمامه، بل جمع ابن القيم رحمة الله تعالى عليه حياة نبينا عليه الصلاة والسلام كلها في هذا الكتاب العظيم. لهذا يحرص المسلم على قراءة هذا الكتاب، ومع وجود بعض الطبعات في يعني ضغطت في مجلد يسهل عليك أن تحمله حتى في الأسفار، أن تجعله في جوالك الذكي لعلك تكون أذكى منه. فاحرص على قراءة مثل هذه الكتب ولا تضيع مثل هذه السنة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام فيما سمعنا وما نسمع وفي أحاديث أخرى. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير، والحمد لله رب العالمين.